نبينا محمد وعلى آله خالصة ولا تجعل أحد من خلقك في نصيب. أما بعد، سبق بنا لو تتذكرون في اللقاء الماضي تكلمنا عن علامات الرفع، وقلنا الرفع كم علامة؟ أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف والنون. طيب، بدأنا بالضمة. الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟ أربعة مواضع، في اسم المفرد مثل إيش؟ ذهب محمد. اسم المفرد. و النوع الثاني جمع تكسير مثل ايش؟ مثل ايش؟ قام الرجال. النوع الثالث جمع المانف الثاني مثل ايش؟ قامت الطالبات. النوع الرابع فعل مضارع مثل ايش؟ يعمل المجتهدون. يعمل. طيب، هذا النوع الأول الذي يرفع به الضمة. النوع الثاني الألف. متى تكون الألف علامة للرفع؟ نعم، في تثنية الأسماء خاصة مثل إيش؟ تثنية الأسماء المحمدان مثل إيش؟ أعطونا مثال. جاء المحمدان. إذا المحمدان هنا مرفوع مع علامة رفعه الألف. هذا النوع الثاني. النوع الثالث النوع الثاني الضمة. الثالث الثاني. طيب، الواو. متى تكون الواو علامة للرفع؟ في كم موضع؟ موضعين. هما جمع ذكر الثالث أسماء الخمسة. طيب، جمع ذكر الثاني مثل إيش؟ مثل إيش؟ جاء المؤمنون. إذا المؤمنون ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، وقلنا أيضا إيش الأسماء الخمسة مثل إيش؟ تقول جاء أخوك. فهم؟ إذن أخوك ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن الضمة. إذا قلنا الضمة والواو والألف. والنوع الرابع ثبوت النون مثل إيش؟ في الأيش؟ في الأسماء ولا في الأفعال؟ في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ أي فعل ماضي مضارع يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. تسمى الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ما علامة رفعها؟ ما علامة رفع فيها؟ ثبوت النون. ثبوت النون. يفعلان مثل إيش؟ نعم، أعطينا مثال يفعلان. يكتبان. ماذا تقول إيش يفعلان؟ إذا تقول إيش يكتبان. وأيضا يسجدان. يدرسان. لاحظوا هذه الأمثلة. مفهوم؟ يكتبان. إذا كان واحد يقول إيش يكتب، أين علامة الرفع؟ ضمة. طيب، إذا قلت يكتبان، هل ألف هي علامة الرفع؟ أو أنا علامة الرفع مقدرة؟ أنا أقول علامة الرفع هي النون. إذا النون هي علامة الرفع. مفهوم؟ يسجدان، أين علامة الرفع؟ النون. ويدرسان أيضا؟ النون. هذا مثال إيش؟ يفعلان. انتبه. مفهوم؟ الثاني إيش؟ تفعلان. نفس الأمثلة السابقة مثلا، نقول إيش؟ تكتبان. تسجدان. تدرسان. تقول الهنداني أو تقول أنتما تدرسان، أو الهنداني تدرسان النحو مثلا. إذن أين علامة الرفع في تكتبان؟ تقول أيضا ثبوت النون. وتسجدان وتدرسان. لا كون إذا أردت إعراب مثل هذه الأمثلة تقول فعل إيش؟ مضارع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. طيب، الثالث إيش؟ يفعلون يكتبون يكتبون يسجدون يدرسون. إذا أين علامة رفع في كتب الكلمة يكتبون؟ قل ثبوت النون. ويسجدون ثبوت النون. ويدرسون ثبوت النون. إذا النون هنا هي علامة إيش؟ علامة الرفع. مفهوم؟ هذا بالتالي إيش؟ يفعلون. طيب الرابع تفعلون. ما أمجد تفعلون؟ نفس الكلمة تكتبون تسجدون تقول إيش تدرسون. إذا أين علامة رفع كلمة تكتبون؟ ثبوت النون. طيب تسجدون ثبوت النون أيضا. تدرسون ثبوت النون. الخامس تفعلين تكتبين. إذا تقول إيش؟ تكتبين. يا هندو تكتبين الدرس مثلا تقول يلا إيش؟ تكتبين. تدرسين. تنامين. إذا أين علامة الرفع تكتبين؟ ثبوت النون. إذا هذه ليست من التأنيث مفهوم؟ تسجدين ثبوت النون. تدرسين ثبوت النون. كيف نعرف هذه الأمثلة؟ تقول إيش؟ فعل إيش؟ مضارع. مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. لأنه من أفعال الخمسة. طبعا يقال أفعال الخمسة ويقال لها أمثلة الخمسة. يقال أفعال الخمسة ويقال لها الأمثلة في الخمسة، لكن أيهما الأفضل؟ أن تقول الأمثلة الخمسة. لماذا؟ لأنه كما تلاحظون دائما حتى ابن أجرهم رحمه الله تعالى لما مثل لها قال لها قال عنها يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. لو كان واحد ما يعرف يمكن ما يقول هذه الأمثلة فقط، يفعلان فقط لا نتجاوزها. يعني مثلا حين تأتينا كلمة يكتبان نقول لا ليست من أفعال الخمسة. ليش؟ لأن فقط نريد فقط كلمة يفعلان لأنها سماها الأفعال الخمسة. فإذا بعضهم يسموها الأمثلة يسميها الأمثلة الخمسة، فتسميتها بالأمثلة الخمسة أفضل. لماذا؟ لأن خلاص لو قالت الأمثلة الخمسة عن هذه أمثلة كل ما كان مثل يفعلان فهو يدخل معها. تقول مثلا يكتبان يسجدان يدرسان يأكلان يذهبان إلى آخره. مفهوم؟ بخلاف الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة إيش؟ محصورة. أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. مفهوم؟ فقط. فلذلك قال أسماء الخمسة، مع ذلك أنها ليست أوعية أو ليست قوالب يأتي بها، يعني نأتي فنجعل عليها مثل أمثلة أخرى. بينما الأفعال الخمسة هي قوالب، كل فعل كان مثلها يدخل فيها. مفهوم هذا؟ طيب نعم. إذن هذه إيش؟ الأفعال الخمسة تقول مرفوعة بثبوت النون. إذا هذه آخر قضية تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وقلنا هذه الأمثلة أو هذه الخمسة هي التي يعني تكون يعني أو الأربعة هي التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى وذكرها في يعني في الرفع، وقال الرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. مفهوم؟ ثبوت النون. يعني على سبيل المثال حين تقول مثلا يقرأ، ما علامة رفع كلمة يقرأ؟ الضمة. لكن إذا جعلته لاثنين تقول إيش؟ يقرأان. أين علامة الرفع؟ ثبوت النون. مفهوم؟ إذا فرق بين الفعل وبين الاسم. إذا قلت الطالبان، إذا قلت مثلا يقرأ الطالبان، يقرأ الطالبان، إذا الطالبان إيش؟ فاعل. إذا قلت يقرأ الطالب أين علامة الرفع؟ الضمة. طيب لو قلت يقرأ الطالبان أين علامة الرفع؟ الألف. مفهوم؟ شوف معي كم كلا الكلمتين يعني يفعلان، أو إذا قلت يقرآن والطالبان، الطالبان يقرآن. الطالبان فيها ألف ونون في نهايتها، ويقرآن فيها ألف ونون في نهايتها، مفهوم؟ لكن ما الفرق بينهما؟ الطالبان أين علامة الرفع؟ الألف. لماذا؟ لأنه اسم. طيب يقرآن أين علامة الرفع؟ ثبوت النون. ثبوت النون. طبعا سيأتينا فيما بعد أن هذه الألف إيش؟ فاعل، مفهوم؟ وهذه الألف أيضا إيش؟ فاعل. طيب يفعلون، أين الفاعل يفعلون؟ الواو. الواو هذا إيش؟ فاعل. طيب تفعلين، أين الفاعل؟ الياء. هذه فاعل. فهمتم؟ كيف عربت؟ نعم؟ كيف عربت؟ يعني ما تسمع العراق تقول الألف فاعل والياء فاعل، مفهوم؟ سيأتينا هذا بالتفصيل في باب الفاعل، لكن الآن مدام أننا تكلمنا عن هذا الباب الذي هو الأسماء الخمسة أو الأفعال الخمسة، لا بد من بيان أو معرفة كيف تعرف هذه الألف. فالألف هذا إيش؟ فاعل، بخلاف الألف في كلمة الطالبان. الطالبان إذا قلت جاء الطالبان، مفهوم؟ الألف هذا إيش؟ علامة الرفع، لأنها بدل إيش؟ بدل الضمة، مفهوم؟ فأما كلمة يذهبان، الألف هذا إيش؟ فاعل، مفهوم؟ وإذا قلت جاء الطالبان، إيش إعراب النون؟ طبعا قلنا لكم إيش؟ والنون زيدا عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد، يعصها طالب وطالب، طالب جاء طالب، في إيش؟ في تنوين، أليس كذلك؟ هذا التنوين. طيب حين تصبح طالبان تقول جاء الطالبان، صار كم؟ صار اثنين. فكأن النون التي التنوين الذي كان في المفرد تكون وصار ايش؟ نونا. فهمتم هذا؟ فلذلك يقولون والنون زيدت عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد. فلذلك الفرق بينهما ان النون هنا علامة الرفع، النون علامة الرفع، اما النون في المفرد فهي زائدة، يعني تعويض عن التنوين. فهمتم هذا الفرق؟ طيب انتهينا من هذا. اليوم عندنا النصب. قال المصنف رحمه الله تعالى النصب خمس علامات، يعني يكون النصب أو العلامات التي يعرف بها أن هذا الاسم منصوب أو أن هذه الكلمة منصوبة عندنا خمس علامات. العلامة الأصلية هي إيش؟ الفتحة. فإذا الفتحة هي إيش؟ هي الأصل، هي الأصل، والبقية يعني الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون هذه كلها تسمى علامات فرعية نائبة عن علامات الأصلية. نبدأ أولا بالفتحة، وتكون علامة للنصب في كم موضع؟ ثلاث مواضع. تقول اتقوا الله، اتقوا فعل إيش؟ فعل إيش؟ فعل أمر، مفهوم؟ طبعا نحن ذكرنا أن فعل الأمر ذو كم حالة؟ تتذكرون؟ لو أربع حالات، إما يبنى على السكون أو يبنى على الفتح أو يبنى على حذف النون أو يبنى على حذف حرف العلة. هذا من أيهما؟ حذف النون، لأن كان أصل الكلمة إيش؟ إذا كان فعل مضارع نقول إيش؟ يتقون. يتقون إذا جعلته فعل أمر ماذا تقول؟ اتقوا، مفهوم؟ تقول اتقوا، إذا هذا فعل أمر. طيب أيوة، هذه فاعل وسيأتينا، مفهوم؟ فقط يعني عرفناها لأننا يعني تكلمنا عنها، ما سيأتينا إعرابها إن شاء الله فيما بعد. طيب الله إيش إعرابها؟ كلمة الله اسم الأحسن. إذا تقول اسم الأحسن مفعول به منصوب، وعلى نصبه كسر فتحة الفتح الهاء تأدبه، كذا يقول بعضهم. بعضهم يقول ما في إشكال، تقول على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفهوم؟ طيب اتقوا الله، هذا يسمى الاسم المفرد، مفهوم؟ وطبعا سبق بنا بيان الاسم المفرد، قلنا المفرد ما هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، مفهوم؟ ولا من الأسماء الخمسة. طيب أعطونا مثال آخر للاسم المفرد. نعم زيد. إذا جعلنا زيد في جملة مفيدة وكان منصوبا ماذا تقول؟ رأيت زيدا. إذا تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، إيش إعراب زيدا؟ إذا هنا منصوب علامة تنصب إيش؟ الفتحة، مفهوم؟ أعطيني مثال آخر. رأيت محمدا. رأيت محمدا، إذا تمت محمدا منصوب علامة تنصب إيش؟ الفتحة، الفتحة الظاهرة على آخر، أعطيني مثال آخر. إذا تقول رأيت خالد، إذا خالد منصوب معين تصبي الفتحة، أعطيني مثال آخر. أحمد، إذا أحمد منصوب معين تصبي فتحة، أعطيني مثال آخر. وجدت عبد الله، إذا عبد منصوب معين تصبي الفتحة، مفهوم؟ إذا هذا النوع الأول الاسم إيش؟ المفرد. النوع الثاني جمع التكسير، جمع التكسير قال إيش؟ وترى الجبال، وترى الجبال. أول شيء ترى ما نوع هذا الفعل؟ هذا صار تقول لم ترى؟ يصح ولا ما يصح؟ إذا فعل مضارع، مفهوم؟ فعل مضارع، أين الفاعل؟ أنت ترى أنت. طيب الجبال؟ إذا تقول مفعول به منصوب علامة نعم ايش قرأت الكتب، الكتب ما مفرده كتاب. اذا قال لك قرأت الكتب، كلمة الكتب منصوب معنى التصبيح انت تعبان. طيب الكتب ما علامة التصبيح الفتحة، اعطيني مثال اخر جمع التكسير. لا عرض مفرد جمع تكسير. أكرمت الرجال، إذا الرجال منصوب معنى بتصبيح الفتحة، مفهوم؟ أعطينا جمع تكسير آخر. رأيت الطلاب، إذا الطلاب منصوب معنى بتصبيح الفتحة، مفهوم؟ إذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ويتصل بآخره شيء. طبعا أدوات الناصب كثيرة، في لن وأن مفهوم ونحو ذلك، في كي. طبعا التي تنصب فعل مضارع بنفسها أربع ستأتينا، أن ولن وإذا وكي، هذه الأدوات الأربعة تنصب فعل مضارع بنفسها. لكن نحن سنمثل بكلمة لن، نقول إيش؟ لن لن ينال ولن ينال ولن ينال لن ينال، مفهوم؟ يعني لو لم تكن لن موجودة ماذا نقول؟ ينال، مفهوم؟ إذا لن دخلت على كلمة ينال فصارت إيش؟ منصوبة. إذا ينال هذا أول شيء، ينال ما نوع هذا الفعل؟ مضارع. إذا نقول فعل إيش؟ مضارع. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ منصوب. منصوب. ما الذي نصبه؟ بلن. إذا تقول منصوب بلن، ما علامة نصبه؟ طيب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعطينا فعل مضارع آخر. أي فعل مضارع؟ يأكل. يأكل إذا أخذت عليها أداة ناصبة ماذا تقول؟ لن يأكل. إذا يأكل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ منصوب مع قصبي الفتحة. ما الذي نصبه؟ لن. عبد الله فعل مضارع آخر. نعم. لا. لا إنما نعم. يفهم. يفهم إذا دخلت عليها لا ناصب ماذا تقول؟ لن يفهم. لن يفهم إذا يفهم هذا الفعل إيش؟ لن يفهم الجنة. منصوب معنى التصبيح الفتحة. نعم. لن يدخل الجنة إلا مسلم. لن يدخل الجنة إلا مسلم. لن يدخل. إذا يدخل هنا إيش؟ فعل إيش؟ منصوب. ما الذي نصبه؟ لن. أحسنت. أعطني مثال آخر. لن يذهب. إذا يذهب هذا فعل إيش؟ مضارع. مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. الذي نصبه؟ لن. مفهوم؟ إذا عندنا الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب هذا الشرط الأول يكون مسبوق بأداء ناصبة، والشرط الثاني لم يتصل بآخر شيء. تتذكرون حينما قلت لكم التي لواسط الفعل المضارع ما هي؟ كم عدده أول شيء؟ خمسة. مفهوم؟ لواسط الفعل المضارع أول التي تتصل بفعل المضارع خمسة، ما هي؟ نون التوكيد، نون الإناث، ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المؤنث المخاطب. أحسنتم. هذه الخمسة إذا دخلت عليه فعل المضارع هو لن ينصب بالفتحة. يعني مثل الفعل هذا ينال، هم ينال. إذا جعلته للاثنين ماذا تقول؟ ينالاني. فإذا قلت لن ماذا تقول؟ لن ينال. إذا ما نصب بالفتحة. مفهوم؟ طيب ينال إذا جعلته لجماعة الذكور ماذا تقول؟ ينالون. إذا دخلت على أداة نصب ماذا تقول إيش؟ لن ينالون. أيضا لن ينالوا أيضا ما نصب بالفتحة. إذا جعلته لجماعة الإناث ماذا تقول؟ ينالنا. إذا دخلت على أداة أدخلت على ينالنا أداة ناصب ماذا تقول؟ لن ينالنا. اللام ساكنة كما هي. إذا ما نصب بالفتحة. مفهوم؟ طيب إذا دخلنا عليه إيش؟ نون التوكيد ماذا نقول؟ والله لينالن. ينالن. مفهوم؟ أدخلنا عليه نون التوكيد. إذن إذا أدخلنا عليه نون التوكيد ثم أدخلنا عليه أداة النصب هل هو منصوب بلن؟ لا ليس منصوبا بلن. مفهوم؟ لن يصبح إيش؟ مبنيا. مبنيا على الفتح. مفهوم؟ إذن عموما هذا الفعل يتصلت به يعني لابد أن يكون خاليا من اللواصق الخمسة حتى يكون إيش؟ حتى يكون منصوبا بفتحة. إذا هذه الثلاثة تنصب بعلامة أصلية. اسم المفرد وجمع التكسير فعل مضارع. إذا دخل عليه ناصب ينتصب بآخر شيء. هل عندنا رابع ما ينصب؟ يعني هل هناك رابع ينصب بالفتحة؟ لا، عندك هذه الثلاثة فقط. مفهوم؟ طيب النوع الثاني هذا هو النوع الأول مما تكون علامة يعني يكون منصوب علامة فرعية يعني علامة نائبة عن الفتحة، وتكون علامة النصب هي الأسماء الخمسة. مفهوم؟ الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى ونحفظ أخانا. هل يصح يقول نحفظ أخونا؟ نحفظ أخينا؟ لا، نحفظ أخانا بالألف. مفهوم؟ إذا كيف نعرف كلمة أخانا؟ أول شيء نحفظ ما نوع هذا الفعل؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. لأن أستطيع نقول إيش؟ لم نحفظ. إذا فعل إيش؟ مضارع. نحفظ فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. نحفظه مرفوع معنى ارتفعه؟ ضمة الظاهر على آخره. طيب أين الفاعل؟ نحن. إذا مستتر. مفهوم؟ نحفظ نحن. طيب أخانا؟ مفعول به. مفهوم؟ أحسنت. تقول مفعول به منصوب وعلامة ايش؟ ايش؟ الالف. احسنت. اذا علامة تصبح ايش؟ الالف. نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة. لانه من الاسماء الخمسة. لانه من الاسماء الخمسة. اسماء الخمسة. طيب إن أبانا إن ماذا تعمل؟ إن تنصب. إن الله غفور، إن زيدا قائم، إن أخانا. هل يصح يقول إن أخونا أو إن أخينا؟ إن أخانا. إذا أخانا منصوب، معنى نصبه، معنى نصبه الألف، مفهوم؟ طيب أعطينا مثال آخر من الأسماء الخمسة. إن ذا العلم غني بعلمه. غني بعلمه. يقول إن ذا العلم، أنا أقول إن ذا العلم ولا إن في العلم. إن ذا العلم. إذا إن ذا العلم غني بعلمه، مثال جميل. إن ذا العلم، مفهوم؟ إذا إذا التلمة داء تقول إيش؟ مرفوع على منصوب ولا مجرورة؟ منصوب. ما لم تصبها الألف نيابة عن الفتحة، مفهوم؟ أحسن. أعطيني مثال آخر. نعم. إيش؟ إن ذا الخلق كريم بخلقه، مفهوم؟ بأخلاقه. إن ذا الأخلاق، إن ذا الأخلاق، مفهوم؟ طيب إذا ذا هنا منصوب، ما لم تصبها الألف. طيب إذا تقول رأيت أبا زيد ولا رأيت أبو زيد؟ أبا زيد. أبا زيد. طيب إذا أبا هنا ما علامة نصبه؟ الألف. مفهوم؟ وعلامة نصبه الألف. إذا هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث إيش؟ الكسرة. الكسرة. تكون الكسرة وعلامة النصب إيش؟ جمع المادة الثانية. في أنا ذكر الله الذي خلق السماوات؟ ها؟ في الآية زي كده. طيب طيب الله الذي خلق السماوات والأرض زي كده آية وأنزل السماء ماء. طيب طيب في آية خلق الله السماوات، في خلق السماوات والأرض، لكن الله في ما خلق الله السماوات، في خلق السماوات. طيب لعبوا هنا الله الذي خلق السماوات، لو حذفنا كلمة السماوات قلنا الأرض ماذا نقول؟ خلق الأرض ولا الأرض؟ الأرض. لماذا قلنا الأرض؟ مفعولا به منصوب، مفهوم؟ ما علم تصبه؟ لا، خلق الله الأرض الفتحة. هذا إذا كان الأرض، لكن إذا كان جمع عن الساري تقول إيش؟ تقول إذا منصوب عن تصبه التسرة يا بدل عن الفتحة. إذا تقول إيش؟ شوف كلمة السماوات. السماوات. أيضا كلمة الأرض رأيت الطالبات. إذا تقول إيش؟ فاعل. علو به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. وعلامة نصبه إيش؟ الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث في سالم. لأنه إيش؟ جمع مؤنث في سالم. لأنه جمعنا الثاني. أعطيه مثال آخر جمعنا الثاني. أنت مثال آخر جمعنا الثاني. تقول رأيت المدرسات ولا المدرسات؟ إذا المدرسات هنا ما علامة النصب؟ يعتبر المدرسات في هذا المثال منصوبة ولا مجرورة؟ منصوب. ما علم تصبها الكسرة، هي علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. نائب عن إيش؟ عن فتحة، مفهوم؟ يعني تقول رأيت المدرسات، لماذا؟ كيف تعرف هل هي فتحة ولا كسرة؟ احذف كلمة المدرسات وضعها في مكانها مثلا إيش؟ الطلاب. تقول إيش؟ رأيت طلابة، ما تقول رأيت طلابي، مفهوم؟ لكن لما قلت الطالبات قلت رأيت إيش؟ الطالبات. إذا الكسرة هنا بدل إيش؟ الفتحة، مفهوم؟ طيب أعطيني مثال آخر. رأيت الهندات، مفهوم؟ رأيت الهندات. إذا كانت الهندات ما علم تصبها الكسرة نيابة عن الفتحة. طيب هذا النوع الثاني أو الثالث. النوع الرابع الياء، وتكون علامة نصب في موضعين. الله سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين، مفهوم؟ ننجي، أين الفاعل؟ نحن. طيب المؤمنين ما إعرابها؟ إذا تقول إيش؟ أقول بين منصوب علامة نصبي فأيضا الأرض المحمدين كلاهما إذا تقول إيش؟ منصوب وقل بين منصوب منصوب وعلامة نصبه الياء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة نيابة عن ايش؟ الفتحة لأنه جمع مذكر نسائي لأنه جمع مذكر نسائي طيب هذا مش مثل جمع مذكر السالم المحمدين الزيدين المسلمين مفهوم؟ إذا باقي ثلاث دقائق إذا انتهت تبلغوني مفهوم؟ طيب وأيضا تقول قال الله سبحانه وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين طبعا مسلمين هذا إيش مفعول به وأيضا تقول رأيته الطالبين إذا كيف يعني كلمة الطالبين تقول أيضا إيش منصوب الياء إيش الياء نيابة عن الفتحة لأنه نيابة عن الفتحة لأنه مثنى لأنه مثنى هنا تقول لأنه جمع مذكر سالم نقول لأنه إيش مثنى لاحظوا هنا قال لك حذف النون يكون على ويكون حذف النون علامة نصب الأفعال التي رفعها بثبات النون هذه الأفعال التي رفعها بثبات النون التي ذكرناها قبل قليل هذه إذا دخلت عليها أداة ناصبة فإن إيش النون إيش تحذف تقول لن إيش يقوم ما تقول يقوماني تقول لن يقوما ولن تذهب ولن تأكل ولن تكتب ولن تقري هذه الأمثلة كلها إذا أردت إعرابها ماذا تقول فعل إيش منصوب فعل إيش ضارع ضارع منصوب وعلامة وعلامته حذف إيش النون لأنه الأفعال الخمسة هتقول من أمثلة الخمسة تقول ماذا؟ طيب صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين لا حد ينجح لا حد ينجح